إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق مخلوقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة أن تحيوها في يوم لقائه يوم لا ينفع نفس ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد أحبة الأشياء فطيبة جميعا والله من حياتكم وتبوأت من الجنة رفع أوانها. أيها الله فإن في هذه الأسابيع بفضل ربنا تبارك وتعالى وجدنا أن نحدثكم عن البحث السابقة في نبينا محمد لسيد ولد آدم في أهله وقومه ونفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل إلى حسن النبي في نفسه إذا قال عن خمس مؤذن وأشهد وشق له نفسه ليجيده فذو العرش محمود وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قبضت ذلك ملاذين جدد تعو النبي والقلوب كافه، وإذا رحمت فأنت أم أو له هذان في الدنيا هما الرحماء. المصلحون أصابع الجمع الجنة هي أنزل الأنسى الجدد بيضاه عليه الصلاة والسلام. فقد سبق معنا عن رحمه الله أن ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة حياة، وأي حياة من جرم ما فهو جنة الأموات. ثم إن عباد الله حدثاكم عن خلق هذه المحبة بأن لا يعلم أحد إلا وهو المدعي برسالة أنه يحب محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه المحبة ليست مجرد دعاء، لا بد أن يقيم عليها الأدلة، لا بد أن يقيم عليها البراهين. عباد الله ذكرنا لكم في الخطبة الماضية بفضله ومنه وتوكله سبحانه وتعالى خلقتان من هذه البراهين على خلق محبة النبي الأمين. لما عباد الله ذكرناها أولا من أجل أنفسنا، هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أم هو مجرد دعاء ليس إلا؟ ثم بعد ذلك حتى نجد كل من يدرك محبته عليه الصلاه والسلام بالالتزام الصحيح وبالقسطاس المستقيم حجبته الله عباد الله. فمن اعظم ما يدل على صدق محبته عليه الصلاه والسلام الحرص على معرفته وتعليم نفسه، ثانيا تصديق اخباره كلها دون استثناء ودون ادنى تردد، ثالثا متابعته الصادقة صلى الله عليه وسلم طاعته فيما امر اجتنابا عنه ما وجبه صلى الله عليه وسلم، رابعا الشوق الى لقائه اي والله الشوق الى لقائه والى رؤيته صلوات الله وسلامه عليه عباد الله، خامسا الايثار من ذكره وصدق المحبه يقتضي مني ومنك أن نكثر بها صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الصلاة عليه لأجل هو وقومه ونسل وماله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله تقديمي موظف لحديثة إن شاء الله تعالى عن رجل محبة عن الأدلة الطاهرة التي تدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمكم بالأسماع يا رعاكم الله معاشر الشباب من أعظم ما يدل على رسول محبة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرفع مدعي المحبة بما جاء على هذا النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في هذا الشرع بما جاء في دين الله تبارك وتعالى بكل ما جاء في السنة المطهرة وفي هديه المبارك عليه الصلاة والسلام أن تبقى بذلك الأمر لمن لأن الإنسان قد يطبق بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الكلام والإيمان وهو الكلام والإيمان والله المحبة الأكبر تقتضيك أن ترضى بجميع المشاعر عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ومن يحب ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن أبا الزبير بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف مع زائدة في قصة مذاهب كثيرة تحت كمال النبي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله عليه وسلم القضاء العادل وحكم رسول الله عليه وسلم بالحكم الصحيح ذلك الرجل وجد في نفسه لذلك الحكم كان يريد ان يحكم له النبي عليه الصلاه والسلام كما يريد هو فقبل وقال كلمه عظيمه قال يا رسول الله يا رسول الله اكل ابن عبد يعني في كلمة عن الحسود أكاد الزعمة فضرب صلى الله عليه وسلم حتى تلون وتغير وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحسب أن في هذا الأمر نزل قول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله لا يؤمنون حتى يحسبوك فيما شجر بينهم فلا والله لا يؤمنون إن قضية الإيمان فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إلا قضيت ويسددوا تسليما فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن أن نصف الإيمان بما شرع الله وبما وجد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى أن نصف بذلك كله أن لا أزال تردد في قبول شيء من ذلك وأن ترتاح أنفسنا وأن تجرح قلوبنا بأحياء الله وأحوال رسول الله صلى الله وسلم عليه فاحذر أيها المؤمن أن تتفجر أو أن تتخرج من قبول بعض أحكام الشرعية كتحليل الكلمة للرجال مثلا وتحليل الحديث للرجال مثلا وتوجيه المخالطة من سائر الأجنبية وتوجيه الملامسة من سائر الأجنبية وبعض الحدود الشرعية أو نواهي من بعض الحدود الشرعية احذر أن تتخرج في قبول شيء من ذلك واحترم أيها المسلمين أيها الصادقة احترم أن تتخرج من قبول بعض الأحكام الشرعية العامة أو الذي خاصة به تجهيزات الشرعية ولباس الدين والحياة والعلم وتعزم الزوجات وتسجيل السفر من غير زوجة أو مهرة ونحو ذلك والولي بإثبات المرأة في زواجها إلى أن يحضر ذلك الأحكام الشرعية ليحذر المؤمن ولتحذر المؤمنة من التردد في قبول شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الله صلوات الله وسلامه عليه بل لا بد أن نتقبل ذلك كله ما دام قد ثبت أن نتقبله من قبوله والسعة الرحيمة المرضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلمهم تسليما ومن البراهين العظيمه على قدر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لبث احبابه واوليائه وبوث اعدائه وجنسه إن كنت صادقا في محبتك لجعل لك واحدا فعليك أن تحب أهل بيته المطهرين الطيبين من ريحه عليك أن تحب صحابته الكرام رضى الله عنهم ورضى الله عنهم عليك أن تحب أتباعك في صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمؤمنات عبر ذلك إلى أي زمن أن تحب أتباعك جميعا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم في الإسلام رضي الله عنهم ورضوا عنهم عباد الله لابد أن نحب هؤلاء جميعا وأن نبغض أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه وأن نبغض الشافعيين والمعتزلة مهما كان ولو كان الولد فيه أكثر ضررين قال ربنا عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أباءً أو أبناءً أو إخوانًا وعشيرتهم أولئك الذين يدخلون بهم الإيمان وأولادهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك يحب الله ألا لا يحب الله وهم المفلحون عباد الله أن نحب كل مؤمن وأن نبغض كل عدو لهذا الدين وكل عدو لهذا الدين وكل محارب لهذا الدين ومن جمال هذا الأمر أن نتأثر بما يحدث في إخواننا وأخواتنا هنا وهناك في أرض الله الواسعة ما يحدث في المسلمين والمسلمات في أرض فلسطين في أرض سوريا في أرض العراق في أرض اليمن من قبل البوليين الصغير من قبل بلاحيا ما يحدث في الروهينجا من الاعتداءات الوحشيه من الاغتصابات اليوميه والعالم كله ينظر والدنيا كلها تتفرج بما فيها تحت تحته لعل هذا الكلام يتاثر على الاقل ليتفرع مع الله تبارك وتعالى انا ادعو الله تبارك وتعالى إلى الجلسة الأولى تبارك وتعالى في الدعاء أليس إخواننا ألا نتأثر بمن يحب الله ترى المؤمنين في زواجهم وترى حبهم وتعاطفهم كما لم يزل في واحد إلى الشكر والعبور كما على مسألة والحرمة عباد الله قال ربنا تبارك وتعالى لا إنما المؤمنون إخوة أبي الإسلام ولا أبا سواه إذا افتقروا من أيسا أو سليم بالشرك أهله وبدلني الله وأنا دور قلبي وبمصحف جيراني وكلما ذكر اسم الله في بلده أعددت رجاء المذل في أوطاني صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مني ومن جميعا أن نحب المسلمين أن نحب المؤمنين والمؤمنات أن نغار على المسلمين والمؤمنات مهما تباعد الأخطار مهما تباعد الخيار مهما اختلف الكائنات مهما اختلف الجنسيات إنما المؤمن والإخوة هكذا قال ربنا جل في علاه عباد الله أتحب أعداء الحديث والتوزيع حبا له ما زال في إمكانه وكذا تعرف عن شيء من الأسباب أي المحبة يا أخي الشيطان المحبة الصادقة إذا كسرت بنا المحبة المؤمنة مهما كان والمؤمن على عجائب وبدائل مهما كان فيه من النقص فهو أفضل من الكافر بأميال وأميال وأميال بأشواق وأشواق وأشواق بمساوئ إي والله فلا بد ان نحب المسلمين والمؤمنات ولا بد ان نبغض اعداء الذين فرض الله عنهم كلكم ولو كان الواحد فيهم اقرب قليلا كما جاء في ايه الله بفضله ومنه ونظره سبحانه وتعالى عباد الله ومن اعظمك بذلك على صدق محبه النبي صلى الله عليه وسلم نصرته اليه ونصرته دينه في القول والفعل ان تزول اعداء النبي عليه الصلاه والسلام لعل إخواننا لعلنا يعتد على فتح كلمة يعتد على أشرافنا على أعراضنا في فتح كلمة فنغير الدنيا ولا نقعدها خيرا على أعراضنا نحن وعلى أعراضنا نحن لكن المدعو الناس يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون فيه مجددا ويقرؤون مجددا وشرعين في ذلك صلى الله عليه وسلم إذا خلقنا في هذا الأمر فإن الله عز وجل يذكر من ينظر هذا قال ربنا عز وجل إذا ينظرون فقد نصر الله يذكر الله عز وجل من ينظر الدين ومن ينظر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من يذكر عن عوضه وعن عمله وهيئه صلى الله عليه وسلم بل هو زمان سخر الله عز وجل البهائم تعرفون قصة الحافظ إذا الحافظ رحمه الله في دور المدينة في أعيان البعض المدينة حينما ذكر قصة المهول والتقال قصة ذلك الذي تجرب على النبي عليه الصلاة والسلام كيف قيل الله عز وجل وكيف ابتلاه لولا تبارك وتعالى في كيف نهجه وعرفه وعلمه حين نتمادى وتفرق ولم يكن في القوم من يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام اسال يومئذ 40,000 تقول التاريخ من شان الانتهاء عباد الله دفاعنا عن عهد النبي عليه الصلاه والسلام عن خلق الله عليه وسلم عن بيته عن سنته عن كف عن يده عن صحابته عن ان يكفي المحرمين عن احبابه كل ذلك من اعظم صفيفه على صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أن يدركم الأدلة والبراهين على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن المحبة والمحبة تشعر الذي ذكرناه لا يزال إلينا أنه هو الدين وأن ننسبه في منزلة الإلهية ويضاقه حتى وحتى أبدا أن نحبه المحبة الطبيعية في النفس الفاسد في محبة النبي في النبي الفاسد صلوات الله وسلامه عليه اسم هم النفاس هم المقصرون هم العتاة الذين أظهروا النبي عليه الصلاة والسلام واستهزؤوا وشتموه وانتقصوه صلى الله عليه وسلم واستهزؤوا به واستهزؤوا به عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من هذه الفضائل ومنه قيمة أو قريبة من هؤلاء من يدفع المحبة لكنه لا يهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتألم دينه صلى الله عليه وسلم بل ربما حرم دينه وحرم كلمة الدين بنبيه ثم إذا جاء جل وعلا والشباب تجده يزعم أنه يحب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقسم اخر على ضعيف لذلك يزعم انه يحب النبي عليه الصلاه والسلام ولعله يصدق في الدعاء لكنه يبدو ويبالغ حتى انه يجد الاشعار ويجد الاناشيد التي فيها غلو في شخص النبي عليه الصلاه والسلام فيها انجاز في النبي صلى الله عليه وسلم فوق من اقلامه التي انزلها الله بها لذلك حقه لا يكون لديه ولغيره حقه هما حقها لا تجعل الحق حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان خير من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا تقولوا كما اقرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا قلبي عيدا صلى الله عليه وسلم ان يخلف الناس صلوات الله وسلامه عليه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر صلى الله عليه وسلم مثل الذي صنعوه كما تقول امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. عباد الله اذا قال عليه الصلاه والسلام يذكر القلوب بل تذكر في منزلته ولا منزلته في منزله الاله او الله سبحانه وتعالى. لا تذكروني كما امر صلى الله عليه وسلم انا عبد فقولوا عبد الله قولوا عبد الله هو عبد الله ليس إلها وليس رسولا وفي الوقت نفسه هو رسول الله هو نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه على ليس كغيره من الناس ليس كغيره من العباد هو رسول الله بل هو السيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هذه هي المحبة الصادقة أيها الناس أقول الذي سمعته والحمد لله الذي لم يكن الصالح. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويجازى عن خطره ويكفر مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له من خلق وضرب علمه الان وهدى اليه اقوم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الانبياء صلى الله عليه وسلم رب الارض والسماء. وبعد احبتي الاجانب فإن من تمام محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن براهين والأدلة تدل محبته صلى الله عليه وسلم أن نحرص جميعا على التفرق في أحلامه بعد أن نعتقد جميعا أن أحلامه هي تجديد أحلام العالم. والله الذي لا إله إلا هو ليس ثبت إنسان يمكنه أن يدين النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الحبيبة في أدابه الحبيبة كالله ما كان سلفا ولا وضعا مثل الرسول نبي أمته عليه الصلاة والسلام. سمعتم في الخطبة الماضية قول إبراهيم عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. عباد الله نبي الله صلى الله عليه وسلم زكاه ربه بفوق سبع مذاهب زكى الأخلاق زكى الدنيا زكى آدابه وإنك لعلى خلق عظيم الله وإنك إن المؤكلة لعلى أعلام المؤكلة على كثير المؤكلة كأنه راح تمس هذه الأخلاق تعلم فيها صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق وصف الخلق سبحانه بأنه عظيم ربه خلقه يكرمه بهذه الأوصاف العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم باختصار تقول أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن بأبيه وأمه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام مع تمنيته في الله كان خير الناس في أهله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خاتمة النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين فما قال لي قبل شيء فعلته فيما فعلته أو شيء لم أفعله أنا فعلت كذا. أي أخلاق هذا؟ أي مجال هذا؟ قلت لا مع الأنبياء والأحلام فقط بل حتى مع الأعداء بل مع الأعداء بالأعداء تعرفون فرقة الطوائف ماذا فعل في الصدق في النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذوه طردوه حتى اذوه طردوه انصرف مغموما على وجهه ياتيه ما يفعل يطلب منه ان يسال يامره فيه بما شاء فيقول له والله اني ارجو ان يؤخذ الله من اصحابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا أي عبد الله بن صالح أي حزن أي خلق مع أهل مكة الذين طردوه من بني الأخرجون وعن صحابي الذي يحبون ان يفعلوه خرج بيتها طريقا شديدا صلى الله عليه وسلم. لكن يوم تمكن منه في فتح مكه ما تظنون اني فعلت منكم؟ قالوا رجع صاحب الكريم وهو اخي الكريم فقال كلمه شهيره الكلمه الثلاثيه الكلمه الدنيويه اذهبوا فانتم خلقاء اذهبوا فانتم خلقاء خلقاء تذكرون ان شاء الله تعالى اننا كنا قبل شهودا قد فتحنا المجال في الحديث عن الاخلاق الفاضله عن مغمضه الاخلاق الناجيه صلى الله عليه وسلم عن الاخلاق العظيمه التي في هذا الدين المبارك ذكرنا جمله طيبه في خطب طويله ثم توقفنا لاسباب لا يعرفونها اردت ان شاء الله تعالى انطلاقا من هذه الخطبه او من هذه الكلمه او من هذا الرمان الاخير انني اعود معكم ان شاء الله تعالى الى الحديث عن الاخلاق الفاضله اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق اهل الاسلام باذن رب الامان مرتعد هذه الخطب المباركه فيما ياتي ان شاء الله تعالى من الاسابيع فانما الامم اخلاقها بغيه فان هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا واذا صلب القوم من اخلاقهم فاقم علينا بالمأذنة وعلينا الى بلاد الحيث اسال ربي تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته جميع العلى ان يرد امه الاسلام الى الحق ان يرزقني واياكم وان يكون الحب الصادق للنبي عليه الصلاه والسلام ان يجعلنا من اتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. اللهم انا نسالك التقوى شكرا ان تحبنا الزكاه انت وليها وولدها. اللهم انا نعوذ بك من جهه الملاذ ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. اساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ولاخوانه. اساله تبارك وتعالى ان يحسن دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها ان ينصر نور طبعته من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض وغربها ان يجعل بلد الجزائر بلد الامن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بلد الامن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بلد الامن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ان يولي علينا خيارنا ان يولي علينا شرارنا ان يولي علينا خيارنا ان يولي علينا شرارنا ان يولي علينا خيارنا ان يولي علينا شرارنا انه خير مشكور واساله تبارك وتعالى ان يشفي رمضان وارض رسوله أن يرحم مولانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن يركز الهموم عن المكروبين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله.